اللي جزء حط على القبر علامة حتى أعرف أنه قريبي لا بعد يوضع علامة على القبر علامة حجر خاص أو عظم أو عود أو شيء بشبه ذلك علامة يروى أنه علم عليه الصلاة والسلام علم قبره مثلا المطعون الحاصل علامة بالعلامة التي يعلمها لا لقصد التعظيم بل علامة إما حجر خاص أو لبنة خاصة أو حديدة خاصة أو شيء بذلك اللي علم به القبر يعني ما مش كتابة لا كتابة لا